وجزاك الله خير جزاء الله على كل شيء. وأوحينا إلى Oh, اللهم Oh! لولا Oh, yeah.

يعني تربية ما هو الموضوع Yeah.

على حين رحمة كتاب الله العزيز دل على ما فضلت القارئ الشيخ حمدي محمود الجامعي.